الحمد لله. ثارت ريح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها رجل فقال لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل يعني لا يستحق اللعنة رجعت اللعنة عليه، حديث صحيح. هذه في الحقيقة موعظة عظيمة إلى اللعانين الذين يلعنون أي شيء يجدونه في طريقهم، وإذا ثارت أعصابهم إذا كان لا يستحق اللعن سترجع اللعنة على اللاعن.